أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إنها تذكرة فمن شاء Thank you. Thank you. فأنبتنا فيها Oh,

الله

شغل نوفل ولقد رآه Oh, الشمس Oh, فأكرمه دكا عليك يا رب. الله يفتح عليك يا حاج محمود. سلام الله يبارك فيك. كلا يومئذ بجهنم يومئذ